الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ومحمد بن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس، ولم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهرا قليلا، من ذي القعدة إلى أول شهر ربيع الأول. فما ولد بالشجرة لخمس نقين من ذي القعدة عام حجة الوداع. ومروان من أقران بن زبير وهو قد أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أنه رآه عام فتح مكة أو عام حجة الوداع. والذين قالوا لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن أباه كان بالطائف، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه بالطائف وهو مع أبيه. ومن الناس من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى الطائف، وكثير من أهل العلم ينكر ذلك ويقول إنه ذهب باختياره وأن نفيه ليس له إسناد. وهذا لم يكن بعد فتح مكة، فقد كان أبوه بمكة مع سائر الخلفاء، وكان هو قد قارب سن التمييز. وأيضا فقد يكون أبوه حج مع الناس فرآه في حجة الوداع ولعله قدم إلى المدينة، فلا يمكن الجزم بنفي رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أقران كالمسفر بن مخرم وعبد الله بن الزبير فهؤلاء كانوا في المدينة، وقد ثبت أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ولا معاوية الشاب فأحدث من الفتن ما أحدث، فجرى أن معاوية إنما ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني الذي ولا معاوية يعني إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما مات أخوه يزيد بن أبي سفيان ولا عمر مكان أخيه. واستمر في ولاية عثمان وزاد عثمان في الولاية. وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاية. وكان رعيته يحبونه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم يحبونه. وتصلون عليهم ويصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم. وإنما ظهر الأحداث من معاوية في الفتنة لما قتل عثمان. ولما قتل عثمان كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس. لم يختص بها معاوية، بل كان معاوية أطلب بالسلامة من كثير منهم وبعد عن الشر من كثير منهم. ومعاوية كان خيرا من الأشهر النخعي ومن محمد بن أبي بكر ومن عبيد الله بن عمر بن الخطاب. ودول كانوا مع علي يعني الأشتر النخعي كان مع علي ومحمد بن أبي بكر. ومن عبيد الله بن عمر بن الخطاب ومن أبي الأعور السلمي ومن هشام بن هشام بن هاشم. أو بن هاشم بن هاشم بن هاشم المرقعي. ومن الأشعث بن قيس الكندي. كندي. الكندي. ومن بصر بن أبي أرطاب. وغير هذا من الذين كانوا معه ومع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما قوله وولى عبد الله بن عامر البصر ففعل من المناكير ما فعل، فالجواب أن عبد الله بن عامر له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس ما لا ينكر، وإذا فعل منكرا فذنبه عليه. فمن قال أن عثمان رضي بالمنكر الذي فعله، فمن قال أن عثمان رضي بالمنكر الذي فعله. وأما قوله وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه وحدث من ذلك قبل عثمان، وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث، فالجواب أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده، بل اجتمع أمور متعددة من جملتها أمور تنكر من مروان. وعثمان رضي الله عنه كان قد كبر وكانوا يفعلون أشياء لا يعلمونه بها. كان قد كذب وكان يفعلون أشياء لا يعلمونه بها، فلم يكن آمرا لهم بالأمور التي أنكرتموها عليه. بل كان يأمر بإفعالهم وعزمهم، فدارة يفعل ذلك ودارة ما يفعل ذلك، فقد تقدم الجواب العام. ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان وشكوا أمورا أزالها كلها عثمان. حتى أنهم أجابهم إلى علم من يريدون عزله. ولأن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضون، وأنه لا أحد من المال إلا بمشورة الصحابة ورضاهم، ولم يبقى لهم طاقة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: مصصتموه كما يمص الكون ثم عبدتم عليه فقتلتموه. أنا طبعا حتى فتح لهم بيت المال ليأخذوا يعني ما يشاءون. نعم. وقد قيل إنه زور عليه كتاب وكتبه. نعم. وأنهم أخذوه في الطريق فإن كان عثمان كتاب وهو الصادق. نعم. وأنهم اتهموا به مروان وطلبوا تسليم عليهم فلم يسلموا. وهذا لتقدير أن يكون صحيحا لا يدرك شيئا مما فعلوه به. نعم. وغايته أن يكون مروان قد أذنب في إرادته قتله، ولكن لم يتم فرضه. ومن سعى في قتل إنسان ولم يقتل لم يتم قتله. نعم. فما كان يجب قتل مروان مثل هذا؟ نعم، لأنه الاختراز ممن يفعل مثل هذا، وتأخيره وتأجيله ونحو ذلك. أما الدم فأمر عظيم. نعم. وأما قوله وقال نعم. يجب اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله.